فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قالون واندرج معه من اندرج. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خلف عن حمزة بترك الغنة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الأزرق بالتقليل وترقيق الراء المضمومة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي. فأما الذين شقوا ففي النيل لهم فيها زفير وشهيق. أبو عمرو بالإمالة والإدغام. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. السوسي بالإدغام وفتح النار واندرج معه يعقوب.